إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس الأربعين من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمستمعين، قال رحمه الله: اتخاذ المزارات. وأما اتخاذ المزارات فممنوع ولو للصلاة فيها، سواء بالبناء على القبور أم بتعليق الخيوط على أشجار أم بوضع المباخر والمصابيح عندها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأمور الشركية ومظاهر الشرك وأعلام الشرك اتخاذ المزارات. المزارات وهو اتخاذ حويطة أو اتخاذ قبة أو شجرة أو حجرة صخرة يتخذها الناس يزورونها ويضعون عندها الأموال، يعني يتبرعون بالمال، يعني فيها في مقام الزكاة، يعني الزكاة تكون للمساكين والفقراء لله تبارك وتعالى، وهؤلاء يأتون بالأموال ويزورون بها المقام أو المزار، أو يقولون مثلا لصاحب المقام أو صاحب المزار: لئن تحقق لي شيء من أغراضي لأشعلن شمعة عليك. اتخاذ الشموع كما قال عليه الصلاة والسلام المتخذين عليها السرج السراج، وهو شمعة أو فتيلة تشعل، يجعل فيها تحتها شحم كما كان من قبل، جعلنا شحم وفوقه فتيلة فتضيء وتنير عليهم مدة من الزمن، أو شجرة أو هذا المزار تعلق عليه منديل ولا فولارة كما يوجد مثلا في مناطقنا في غليزان وغير ذلك، وطريق كيلتيارت تجد شجرة ذات أنواط، طريق الوطني رقم 4 تعلق عليه المناديل، يعني تجي مرأة متزوجتش تجيب فولارة تاعها وتعلقها في ذيك الشجرة تبركا وتيمنا وتمنيا أنها تتزوج، واللي ما ولدش تتمنى أنها تلد، واللي راهي تسقط الأولاد يعني كما تقولوا يعني يسقطوا لها الأولاد تتمنى أنها يعني يثبت لها الحمل، واللي مريضة تشفى، واللي مسكونة يخرج منها الجني، أو يضعون على هذه المزارات كما قلت لكم حويطة ولا قبة ولا قبر ولا شجرة ولا خص صخرة، يضعون عليها مجمر مبخرة. الآن طورت عود القمار، يجيبوا عود القمار قديما ولا مازال للآن يجيبوا مجمر تعطين يحطوا فيه ويبخروا تبخيرا قديسا لذاك المكان، أو وضع مصباح مثل اليوم يعني المصابيح وذلك كل ذلك تقديسا ونذرا، يعني كأنها تنذر لهذا المزار أو وفاء بالنذر أو شكرا لتلك ذلك المزار الذي حقق لهذا تلك الأشياء زعمت. فهذا مظهر عظيم من مظاهر الشرك، وهو في الخطورة بمكان. قال رحمه الله تعالى: ففي الموطأ والصحيحين عن عائشة وغيرها أن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وروي لعن مكان قاتل. وعن أبي الهياج أن عليا قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها. هذا حديث طويل يذكر عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نساءه كن مجتمعات حوله، فقالت أم سلمة لغيرها: أرأيت تلك الصور في كنيسة النصارى في الحبشة؟ فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم بخطورة الأمر، مثل ما تكون أنت يتكلم واحد أمامك كلام عادي، فإذا تكلم بكلام له خطورته وله جريمته تفيق، ربما تكون نايم واحد يقول لك استيقظ، فإذا هددك بشيء استيقظ. النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتدب لهذا الأمر، وهو النذارة للناس: أنذر عشيرتك الأقربين. فإنه صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو الناس إلى التوحيد وإلى وإنذارهم بخطورة الشرك، سموه الناس مجنون. سموه ماذا؟ مجنون. اعتبروه أو وسموه بالجنون، وما ذلك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم استفرغ وسعه وجهده في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا الذي ينبغي لكل غيور على التوحيد، أن يستفرغ كل ما عنده حتى ولو قال الناس مجنون. وهذا من المسائل التي أدرجها الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الأنفاس الأخيرة جلست بعض نسائه يتجاذبن صورا رأيناها في كنائس النصارى بالحبشة، فاستفاق صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك كان إذا مات منهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا ووضعوا تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق، لأنه يخاطب امرأة، أولئك شرار الخلق، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذروا ما صنعوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذه المزارات مزارات، إذا كان عبدت صارت أوثان، حتى ولو كانت قبور للصالحين والأنبياء، إلا أن الله حمى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ففي رواية أنه قال لعن، يعني طردهم من رحمة الله، وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمسجد قد يكون عن طريق قبة، وأن يكون عن طريق حويطة. حويطة يعني ثلاث جدران يحوطون بالقبر. حتى اليوم مثلا من تسويل الشيطان أن بعض الأماكن لرمي النفايات والقمامة والزبالة جايك الحويطة من أجل يعني النفايات ما تنتشرش. بعض الأماكن أهملت وبنيت يعني حاويات، وضعت حاويات للنفاية، فاتخذ الناس يعني يجي واحد غريب يشوف حويطة كيما هكا فيقول: مسلمين مكتفين شايل الله برجال البلاد، مسلمين مكتفين شايل الله برجال البلاد، فتعبد من دون الله. حتى لو أرادوا أن يهدموها ما يستطيعوا يهدموها، لأن الناس أشربوا في قلوبهم، أشربوا في قلوبهم عبادة الحويطات والقبر. وفي الصحيحين والموطأ عفوا و قال وعن أبي الهياج أن عليا قال له: ألا أبعثك أرسلك بمهمة أرسلني بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ما يزيد فوق شبر. لما؟ لأنه يزيد فوق شبر، واحد يزيد شبر ونص، والآخر يدير له بناء، يدير له عند راسه وعند رجليه، ومن بعد يدير له حويطة، ومن بعد يدير يعني أدوار مثل ما تشوفه في المقبرة عندنا في الدار البيضاء، العين البيضاء، يعني يدير له يعني قبر بالرخام، واحد يدير له بالجرانيتو، والآخر يدير له بالرخام، واحد يدير له زوج بقالات تاع الورد، واحد يدير له تاع شمعة نهار اللي يجو يزورو، وهكذا ويصير مزار. ويصير ماذا؟ مزار. ويجيبوا الأجيال، يأتون بماذا؟ بالأجيال. واحد ما شافش هذا الجد ولا الحفيد الثالث ولا الرابع، ما شافش جده، يقول له روح نوري لك جدك. ويجي لما يرى يبعث الشيطان في قلوبهم الرعب والهيبة، فيقدس ذاك القبر. وبعضهم يضعون عليه ماذا؟ كراسي، كراسي يدعو عليه كراسي، وبعضهم يدعو عليه الورد. والآن صارت واحدة البدعة كما تشوفوها في عين البيضة عنا، واحدة النبتة بالخفت نوت. شفت هذه الليمات ولا مشتاش؟ العام اللي فات ما كانتش واحدة النبتة غير تحطها منها تنبت، ولو الناس ينديروا هكذا النقلة، حتى صارت العين البيضة كلها، حتى صارت القبور ما تخوفش، يعني ما تذكرش، عفوا ماشي ما تخوفش، ما تذكرش، ما يخافش الإنسان الآخرة. شوف الورود والرياحين وكرمة، وفيها وبعضهم يفتخر يقول الكرمة تعدي تعالى أخر التحت رهيم منور أكثر من فوق، ولا ندري ما يدري الإنسان. ولذلك الوصية يا سعد القادر الله يجيب الخير، الوصية الإنسان يدير الوصية لكي لا يبنوا على قبره، باش ما يبنوش على القبر تاعه، باش ما يديروش البدع من بعده في جنازته، ولكي لا تقوم قائمة الشرك بعده. يستأصل الإنسان الشرك من جذوره، فلا يترك حجة للمشركين بعده. لا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طامستها. وقال طامستها لأن بعض الإخوان يقولوا المراد بالصورة هي الصنم، لكن الحديث قال طامستها، والتي تطمس تكون مصورة، بمعنى اللي مصنوع على شكل صنم من باب أولى. فعم الحديث يعني شمل الحديث الصور المرسومة والمنحوتة كلاهما إلا طمسها، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلن قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه أبو يعلى. شغل شيء معلق. رواه أبو يعلى وفيه إسحاق بن أبي إسرائيل، وفيه كلام لوقفه في القرآن وبقية رجاله ثقات قاله في مجمع الزوائد. قال رحمه الله تعالى: ذات أنواط. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بسدرة، فقلت: يا رسول الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هكذا قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم تركبون سنن من قبلكم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه. نقله ابن كثير والسيوطي في الدر المنثور عند آية الأعراف. ورواه الأزرقي في أخبار مكة من حديث أبي واقد وابن عباس، فوصف ذات أنواط بأنها شجرة عظيمة خضراء يأتيها قريش ومن سواهم كل سنة، فيعلقون بها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما، وأن من حج منهم وضع زاده عندها ويدخل بغير زاد تعظيما لها. نعم، هذا التعليق وهذا التعقيب من الشيخ محمد بن مبارك الميلي يدل على تضلعه في العلوم الإسلامية من الأصول ومن الحديث، فهو رحمه الله تعالى له باع في هذا الباب، فتراه متبحر في كتب السلف رضي الله عنهم، لا سيما كتب الحديث، صدقا وعدلا ليس زورا كما هو حال بعض المتقفرين الذين يتقفرون العلم. هذه القصة جميلة وهي صحيحة ومن الأصول التي يستدل بها أهل التوحيد، أصحاب أهل التوحيد وأصحاب كتب التوحيد، كتب العقيدة، كتب السنة، يستدلون بها على تحريم اتخاذ المزارات واتخاذ الأماكن وتعظيم وتقديس الأماكن. فهذا أبو واقد الليثي يقول: كن خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بسدرة، وكانوا حدثاء عهد بالإسلام، مروا بسدرة شجرة، فقلت يا رسول الله، في رواية قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط الإناطة، وهو تعليق، يعلقوا سيف، يعلقوا منديل، فولارة، شيء من متاعهم. مثلا الصحابة رأوا بعض المشركين يعلقون سيوفهم على هذه الشجرة، شجرة من الشجر التي ما بين مكة وحنين، يزورونها كل عام، مزار من المزارات، يلتمسون ويتمنون أن هذا المزار يكسب سيوفهم قوة في القتال تبركا بهذه وتمينا تيمنا بهذه الشجرة. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اختر لنا شجرة من عندك وهي نعلق فيها سيوفنا كي تكون سيوفنا تقطع رؤوس الكفار. فقصدهم مقصدهم جميل يعني، ولكن هذه الوسيلة وسيلة شركية، تمنوا البركة من الشجرة ولم يتمنوها من الله سبحانه وتعالى. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة هذا الكلام، فقال الله أكبر، قلتم والذي نفسه بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وعلينا القذة وش هي؟ ديك الريشة، ديك الشعرة، الشعرة تلو الشعرة، تلو الشعرة تكون لنا يعني غشاء متلاصق، هذيك القذة تلصق بالقذة بحيث أن المسلمين سوف يتبعون الكفار مثل ما تتبع القدة القدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال رحمه الله تعالى: السفر إلى المزارات. وأما السفر إلى المزارات ففي الموطأ عن أبي هريرة أنه قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك، وإيليا وبيت المقدس واحد، وإنما الشك فيما لفظ به الرسول منهما. وقوله لقيت بصرة، قال ابن عبد البر: الصواب أبا بصرة، والغلط من يزيد لا من مالك. وقال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار بنحوه، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات أثبات. ثم أورده عن أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، وهذا باعتبار ذكر قصة الطور. أما الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين وغيرهما عن غير واحد من الصحابة. شوف المعلق وش قال تحت. كاش. الطور هو طور سيناء، يعني المكان الذي كلم فيه الله موسى عليه الصلاة والسلام، فقصده هذا الشخص أبا بصرة، فقال لو أدركتك ما تركتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نقصد من بيوتنا مسجدا ننوي فيه أنه مزار ونتبرك به، إلا حاشا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد إيليا الذي هو مسجد الأقصى. شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجد إيليا أو مسجد الأقصى، كلاهما هو المسجد الأقصى. فشد الرحال والسفر والعزم على السفر إلى مزار من المزارات للتبرك والتعبد ونية الزيادة في التعبد لا تجوز إلا إلى ثلاثة مساجد. قد يقول قائل والذي يذهب إلى مسجد ما لكي يتعلم العلم، هذا لا يمنع، ولكن أن ترحل شد الرحال وهو السفر. السفر تنوي بذلك أن له مزية وفضيلة تزيد على غيره من المساجد، أو مكان من الأمكنة كأن تكون عين من العيون. يعني بعض الناس اليوم يروحوا للحمامات المعدنية ويقول لك يعني حتى العمال والموظفين توحوش يقولوا لك، أنا سمعتها بأذني، يدقوا على الناس هكذا يقول له يلا خرج ولا خرجي، هذا غير البركة، هذا غير البركة. وبعض الحمامات والعيون سميت بأسماء بعض الصالحين، زعموا يقولوا حمام سيدي علي بوتليليس مثلا هنا في جهة بوتليليس وين جهة مثلا، ولا حمام ربي، ها ولا بغرارة، لا بغرارة ما فيهاش، لكن حمام ربي يقول حمام ربي تاع سعيدة يقولوا، ولا سيدي سعيد، سيدي سعيد نعم سعيد مثلا، يعني قد ينوون في ذلك التبرك. هذا إذا وجد هذا فهذه ذريعة للشرك فلا يجوز، فينبغي قطع أواصر الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حكمة تخصيص المساجد الثلاثة بشد الرحال. وقد تقدم في الفصل الحادي عشر زيارته صلى الله عليه وسلم لقباء راكبا وماشيا يصلي فيه ركعتين، وذلك يدل لمشروعية زيارة الأمكنة الفاضلة من غير سفر. قال البيضاوي: لما كان ما عدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقدار في الشرف والفضل، وكان التنقل والارتحال لأجلها عبثا ضائعا نهي عنه، لأنه ينبغي للإنسان ألا يشتغل إلا بما فيه صلاح دنيوي أو فلاح أخروي. قال: والمقتضي لشرف الثلاثة أنها أبنية الأنبياء ومتعبداتهم، نقله الزرقاني في شرح الموطأ وفي معالم السنن للخطابي. وإنما خص هذه المساجد بذلك لأنها مساجد الأنبياء وقد أمرنا بالاقتداء بهم. وقال الزرقاني في شرح الموطأ: وإنما حضر البناء على القبور خشية أن يعبد المقبور. هذا تعليق المصنف الشيخ محمد مبارك الميلي، وتعليله لتحريم السفر لغير المساجد الثلاثة، وتعليله لمشروعية السفر إلى المساجد الثلاثة. والحقيقة أن الذهاب إلى هذه الأماكن ليس مجرد ضياع وقت فقط، بل هو ذريعة للشرك، ذريعة لتقديس شيء لم يقدسه الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للمساجد الثلاثة، إضافة إلى أنها بناها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا أن الله سبحانه وتعالى وضع فيها البركة، وضع فيها الفضيلة. قال الله تعالى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهذه من الله سبحانه وتعالى. والثانية بالنسبة للمساجد أن الله عز وجل من بركتها أنها جعل الصلاة في المسجد الأقصى الحرم بمئة ألف صلاة، 55 سنة وبضع سنوات، لما تصلي نهار وقت واحد، وقت واحد عندك 55 سنة وبضع بضعة أيام وبضع سنوات، فهذه فضيلة مشروعة بالكتاب والسنة. وأن الله سبحانه وتعالى قدس المسجد الحرام في جملة من الآيات، في ما يزيد عن 18 مرة يذكر المسجد الحرام وبركته. الله سبحانه وتعالى قال مثلا إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس. ذكر هذه خمسة ظاهرة وأشياء أخرى. بعد ذلك قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شروط الزيارة شرعية. قال رحمه الله تعالى شروط الزيارة، ويخرج من هذا مشروعية زيارة الأمكنة التي اشتملت على معنى يشرفها، لكن بخمسة قيود. الأول أن لا يتخذ عليها بناء ولا شيء يميزها. الثاني أن لا يعلق بها خيوط، ألا يعلق بها خيوط ونحوها. ألا يعلق بها خيوط ونحوها. الثالث ألا يكون لها سدنة يستشرفون لما في أيدي الزائرين. الرابع ألا يرجى منها النفع والخير رجاء المشركين ذلك من أصنامهم، لأنه من معنى العبادة. الخامس ألا يسافر إليها السفر الطويل في غير المساجد الثلاثة وفي غير زيارة المتحابين من الأحياء، على ظاهر حديث أبي هريرة المتقدم في زيارة الأحياء. وكل طاعة يمكن فعلها بغير سفر فهي داخلة في النهي عن إعمال المطي وشد الرحال. طيب نترك هذا لنفصل فيه غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس الأربعين من شرح الشيخ.